إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج بريد الإسلام، برنامج يعده ويقدمه مسعد البهري. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في بداية الحلقة. ورد سؤال من المستمعة مريم أحمد محمود من العياط بمحافظة الجيزة، تقول في رسالتها: تعددت وتنوعت كتابات وأقوال فيما تستره المرأة حال الأداء للصلاة وعند خطبتها للزواج، أفيدونا؟ ويجيب عن هذا السؤال الأستاذ الدكتور أحمد محمود كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. من المقرر شرعا أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة التي أمر الشارع بسترها في الصلاة. وحد العورة للمرأة كما قرر العلماء بجميع البدن حتى الشعر النازل على أذنيها، واستثنى بعض أهل العلم القدمين، وأيضا اتفق الفقهاء في الجملة على استثناء الوجه والكفين. وهناك تفصيلات في هذا، وفصل المالكية وهو ما نرجحه أن العورة بالنسبة للمرأة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة يعنى بذلك جميع البدن ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر، والمخففة لها هي الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والرأس ومن الركبة إلى آخر القدم، وعليه فالوجه والكفان ظاهرا وباطنا ليستا من العورة مطلقا. فمن صلت مكشوفة العورة المغلظة سواء للكل أو البعض ولو قليلا مع القدرة على الستر بطلت صلاتها إن كانت قادرة ذاكرة، وأعادت الصلاة وجوبا أبدا في الوقت وبعد الوقت كذلك كما قرر أئمة العلم. أما إذا صلت مكشوفة العورة المخففة كما سلف فإن صلاتها لا تبطل، وإن كان كشفها لذلك مكروها في الصلاة ويحرم النظر إليها، واستحب الإعادة للصلاة في الوقت مستورة. من هنا يتضح أن رأس المرأة وذراعيها وساقيها من العورة التي يجب سترها عند الجمهور. أما المالكية فالصلاة صحيحة مع الكراهة وكذلك حرمة النظر إليها. ويباح للخاطب أن يرى المخطوبة وأن تراه المخطوبة بحضور أحد المحارم كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها، وأن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكف هذه المرة الواحدة بالشرط الواحد. والأصل في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: انظر إليها فإن ذلك أحرى أن يؤلف بينكما. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم المرأة فاستطاع أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وجمهور العلماء أنه يرى الوجه والكفين فقط، فبذلك تندفع الحاجة ولا يجاوز ذلك، هذا إذا كان المقصد الزواج. أما إذا كان لغير ذلك فنسأل الله أن يرزقنا الأدب وأن يرزقنا الورع، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. أما السؤال الثاني في هذه الحلقة، ورد من مستمع من مدينة الشيخ زايد يسأل عن حكم العلاقة الزوجية في شهر رمضان. يجيب عن هذا السؤال الأستاذ الدكتور محمد السيد الدسوقي، الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقة الزوجية يراد بها في هذا السؤال العلاقة الخاصة وهي المعاشرة. هذه العلاقة في شهر رمضان لا تجوز في وقت الصيام، بمعنى أنه من الفجر إلى غروب الشمس يصوم الإنسان عن الطعام وعن الشراب وأيضا عن العلاقة الزوجية الخاصة. أما في الليل كما يقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكلمة الرفث هنا تدل أو تشير كناية عن العلاقة الزوجية الخاصة. وعلى كل مسلم إذا جامع زوجته في ليل رمضان أن يحاول أن يغتسل قبل الفجر حتى يبدأ صيامه طاهرا طهارة كاملة. إذن الحق تبارك وتعالى ييسر على الصائمين، ولا يحرم الرجل من أن يعاشر زوجته في ليل الصيام. أما في النهار فهذه المعاشرة إذا حدثت نتيجة لأن الشيطان أغوى الزوج والزوجة معا أو الزوج فقط فارتكب هذه الجريمة التي أدت إلى هتك حرمة الصيام، فإن هذا في رأي بعض الفقهاء كفارتها مغلظة. وهناك رأي آخر يرى أن الكفارة ليست مغلظة، والكفارة المغلظة هنا تعني صيام شهرين متتابعين، ورأي آخر يذهب إلى أنه يصوم يوما بدل هذا اليوم ويكفر كفارة ليست مغلظة. وإن كنت أرى أن ما دام الإسلام أباح للإنسان أو للمسلم المكلف أن يعاشر زوجته مساء، فلماذا يلجأ إلى نهار الصيام ويهتك حرمة الصوم ويعاشر زوجته؟ إن هذا يدل على نوع من أنواع الضعف في اليقين والإيمان، وأن الشيطان يلعب بالإنسان في هذه الأوقات حتى يحرمه من أن يصوم صياما مقبولا كاملا لوجه الله تبارك وتعالى. وهنا أرجح أن من عاشر زوجته مختارا في نهار رمضان وكانت الزوجة موافقة، أما إذا أكرهها فلا كفارة عليها، وإنما تصبح الكفارة على الزوج وهي صيام شهرين متتابعين، لأن الاعتداء على الصيام جريمة منكرة. فالصوم في رمضان له مكانة خاصة ومنزلة خاصة، ويكفي أن الرسول الكريم يقول: الصيام نصف الصبر والصبر نصف الإيمان، فكأن الصيام ربع الإيمان. فإذا لم يتحقق للإنسان الحرص على أن يفوز بهذا القدر الطيب من الإيمان في شهر رمضان فإنه يخسر الدنيا والآخرة، والله ولي التوفيق. في نهاية الحلقة إخوة الإيمان نشكر الأستاذ الدكتور أحمد محمود كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمد السيد الدسوقي الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وشكرا لكم مستمعين الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، برنامج يعده ويقدمه مسعد البهري.